حصرياً على إنشادكم. اسمك باسم الله محروس، هبنتي وشمسي لشموس. اسمك باسم الله محروس، هبنتي وشمسي لشموس. ترخص لك يا غزة نفوس، دونك مالي وولداني. ترخص لك يا غزة نفوس، دونك مالي وولداني. حيهم ايه حيهم تحييكي أرض بلادي، تلهج باسمك وتنادي. تحييكي أرض بلادي، تلهج باسمك وتنادي. مكة وصنعاء وبغدادي، مكة وصنعاء وبغدادي. تحية من عماني، تحية من عماني. اسمك باسم الله محروس، هي بنتي وشمسي لشموس. اسمك باسم الله محروس، يا بنتي وشمسي لشموس. ترخص لك يا غزة نفوس، دونك مالي وولداني. ترخص لك يا غزة نفوس، دونك مالي وولداني. حيهم والله والله ايه حيهم ايه حيهم. فلسطين الكرامة، رباطك للقيامة. فلسطين الكرامة، رباطك للقيامة. غزة فيك علامة، غزة فيك علامة. دومك منبع إيماني، دومك منبع إيماني. اسمك باسم الله محروس، هي بنتي وشمسي لشموس. اسمك باسم الله محروس، هي بنتي وشمسي لشموس. ترخص لك يا غزة نفوس، دونك مالي وولداني. ترخص لك يا غزة نفوس، دونك مالي وولداني. حيهم والله والله والله حيهم ايه حيهم. عراقي ومصري ولبناني، من المغرب وعماني. عراقي ومصري ولبناني، من المغرب وعماني. والخليج ويماني، والخليج ويماني. غزة درت أوطاني، غزة درت أوطاني. اسمك باسم الله محروس، هي بنتي وشمسي لشموس. اسمك باسم الله محروس، هي بنتي وشمسي لشموس. ترخصلك يا غزة نفوس، دونك مالي وولداني. ترخصلك يا غزة نفوس، دونك مالي وولداني. حيهم ايه حيهم ايه حيهم. بعلم وبطولة وثبات، نسمو فوق الجراحات. علم وبطولة وثبات، احنا فوق الجراحات. لا لا من وطي الهامات، لا لا من وطي الهامات. التحرير اسم الاماني، تحرير اسم الاماني. اسمك باسم الله محروس، هي بنتي وشمسي لشموس. اسمك باسم الله محروس، هي بنتي وشمسي لشموس. ترخص لك يا غزة نفوس، دونك مالي وولداني. ترخص لك يا غزة نفوس، دونك مالي وولداني. حيهم الله ايه حيهم الله والله والله ايه حيهم. لا يصيبك وهن واحباط، ارضك هي ارض الرباط. لا يصيبك وهن واحباط، وارضك هي أرض الرباط. غزتنا همة ونشاط، شبانك همة ونشاط. بالملحمة شجعاني، بالملحمة شجعاني. اسمك باسم الله محروس، هي بنتي وشمسي لشموس. اسمك باسم الله محروس، هي بنتي وشمسي لشموس. ترخص لك يا غزة نفوس، دونك مالي وولداني. ترخص لك يا غزة نفوس، دونك مالي وولداني. حيهم والله والله ايه حيهم. حيهم